بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. نعم. وصلنا في كتاب الوضوء في باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. نعم فضل. نعم. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري بيبين أحكام تتعلق بالوضوء. نعم. فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وكيفية أداء هذه الأحكام في هديه اللي هو كل ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سواء قول أو فعل أو تقرير. نعم. هو وحي من عند رب العزة والجلال. كمثال وهداية وقدوة للأمة. نعم. في بيان كيفية الالتزام بأحكام العبودية والتزام الصراط المستقيم. فهذه كلها شواهد لتوحيد العبادة لله، طاعة لامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه أنه كان يستنجي بالماء. والاستنجاء معروف اللي هي عملية التنظيف بعد قضاء الحاجة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني خادم واقف دائما على انه هو يحضر النبي عليه السلام الحاجيات المطلوبة. نعم. زي المية مثلا لو هو راح عشان يتوضأ او يقضي حاجته، حينام يبقى عنده وسادة، الوسادة ديت حصيرة كده ياخدها معاه يفرشها في أي مكان على الحصى والنبي عليه الصلاة والسلام ينام عليها يعني. نعم. يعني مش شقة مفروشة ولا حاجة ولا فيها كل الحاجيات اللي موجودة عندي، أقل الناس الآن يعني. عليه الصلاة والسلام. يشتغل مثلا معاه الإيه؟ العنزة اللي هي العصاية زي عكاز دلوقتي كده أو لها رأس كده سموه عنزة، هو مخصص كده ماهوش موجود، فواحد تاني يحل معاه. نعم. أو هما الاتنين مع بعض مثلا قايمين على العمل ده، شرف لهم إنهم يقوموا على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في الغالب أنس بن مالك، ولذلك هو أنس أكثر في هذا الباب لأنه كان أقرب الناس للنبي عليه السلام وقائم على خدمته. نعم. فأنس الإمام البخاري بيروي الحديث زي ما بقول لك، الحديث عبارة عن سطر أو سطرين سبحان الله يعني. نعم. بالسند محكم، لو أن هذا السند كان في مثل هذا الكتاب مثلا أو بتاع النصارى كله بسند واحد لقامت الدنيا عندهم ولم تقعد. صحيح. كتابنا وحي وموصول وكلام من ده، لكن هو وحي مفروض بالقوة بس كده من غير أي سند. نعم. لا من قريب ولا من بعيد، فهنا سند واحد هو ده اللي الواحد حاسس ب العظمة في دين الله تبارك وتعالى. نعم. وفي كتب السنة خصوصا في البخاري إن كل سطر أو سطرين تلاقي له سند وأكثر. والبخاري كما تعلم مش بيذكر الحديث مرة بسند ومكرره بنفس السند، لا يجيب سند تاني، يا الألفاظ اللي رواها الراوي التاني ايه الاضافه اللي فيها، خد بالك ازاي؟ نعم يعني حاجه يعني قمه في الروعه صراحه، يعني ان ما تلاقيهاش في اي امه اخرى. سبحان الله. المهم انس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا إداوة من ماء يستنجي بها، يعني يستنجي بها النبي عليه السلام يستنجي بها. فاقترب النبي عليه السلام يتنحنح مثلا او شيء ما بقى، ويحط له الايه الماء قريبا منه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده الشاهد، وهو الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. نعم. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. نعم. عليه الصلاة والسلام. هو نفس الحديث، بس لو انت تابعت كده الحديث اللي هو السابق وهذا الحديث. نعم. الاولاني بيقول فيه حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. نعم. التاني بيقول فيه حدثنا سليمان ابن حرب. وهنا بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته. اللي هو الحديث السابق الأول. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته، وقال أجيء أنا وغلام في الثاني. تبعت أنا وغلام منا، غلام منا يعني إيه؟ من اللي هم قائمين على العمل يعني. نعم. معنا إداوة من ماء. فالحديث استدل به اللي فات على ان الاستنجاء يبقى بالايه؟ بالماء. وهنا استدل به على ان الشخص يعمل حسابه وياخد معاه الماء لطهوره. نعم. فحمل معه الماء، سواء حمله بنفسه او حمله ايه؟ غيره. شوف الدقة. وقال ابو الدرداء أليس فيكم، هو يقصد أنس يعني من كان معه يقومون على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كشرف يعني لهم، إن هو قاعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم النهار ياكل معه ويشرب معه يعني خادمه أنس، يعني ما حسش يوم من الأيام إن هو غلام للنبي عليه السلام أو خادم عند النبي عليه السلام. الرسول عامله بيقول لو يعني الواحد كان ساعتها مثلا واخد حريته كبلاش يبقى مثلا العبوديه او الرقه او كده، يعني يقول لك لا ده انا اتمنى ابقى معاه عبد في الرق ويعاملني المعامله اللي اتعاملتها لانس يعني. شوف من حرص النبي عليه الصلاه والسلام يعني. خير الخلق صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فطبعا الحديث واضح في تبويب البخاري لانه دقيق وبيحاول يبين الصور، اشتل معاه الميه وهو ايه؟ رايح. نعم. والحديث برضه شيء توحيد العباده. نعم. نعم. باب حمل العنزه مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. نعم. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصى عليه زج. شوف الحديث هو نفسه في ثلاث مواضع، بس مرة ذكر أنه سمعه من أبي الوليد هشام بن عبد الملك. نعم. ومرة سمعه من سليمان بن حرب. والمرة الثالثة سمعه من مين؟ محمد بن بشار. ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله، شايف ازاي؟ نعم. وبعدين استدل بيه في ايه؟ في ان هو ممكن معاه امور اخرى زي العنسه بيتوكى عليها النبي عليه السلام او يحطها على اساس ما حدش يقرب من المكان ده. او العنزه دي العصايه يعني. العصا اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام ديت كان لها يعني مكانه في مساله ان تقريبا اللي اهداها له النجاشي، لان لها راس كده ايه ممكن عليها شيء من مواد ثمينه او شيء يعني من حاجات اللي زي كده، نعم معموله بشكل جميل. عكاز احيانا احنا بنستخدمه او الواحد ماسك عصايه بيسند عليها، فالعصايه دي بتبقى موجوده في الغالب مع اغلب الانبياء، نعم زي ما ربنا قال في قصه موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها ايه على غنمي ولي فيها مآرب مآرب اخرى. أخرى. نعم. فهو اللي مثلا هيصلي فيحط العصايه قدامه كده على اساس ايه تبقى ساتر، اللي يجي ما عدش الايه من بينه وبين العصا، نعم، او يحط في المكان دي يعني ايه الشباب انتوا حطوا الحاجه هنا. فدي كان اسمها العنزة. نعم. حمل باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. فهو يجيب له ميه يستنجي بها والعنزة تبقى مع الغلام لغايه ما النبي عليه الصلاه والسلام يقضي حاجته. نعم. والحديث برضه شاهد لتوحيد العبادة. توحيد العبادة. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. يا الله. شوف. حتى كيفية قضاء الحاجة. نعم. دي ما تلاقاش عند اليهود ولا النصارى. ولا في كتبهم. ولا تشوف حتى كيفية دقة الأحكام في الإسلام عشان تحافظ على المسلم أو المسلمة ويصل الأمر إلى الطهارة اللي هم دلوقتي بيدرسوها. نعم. دلوقتي كل العالم في قضية الاحتراز من ان الجهاز التنفسي يطلع منه هواء يحمل ميكروبات للاخرين. فبيلبس الكمام. طيب اغسل ايدك بالماء والصابون. شوف الوضوء. طيب الاكل احنا لما ناكل بناكل باليمين. نعم. في الغالب في اليمين. نعم. فالرسول عليه السلام امر ان ياكل كل بيمينك. يبقى في الغالب اليمين تبقى دائما بعيدة عن مصدر الميكروبات. فالشخص لما يستنجي يبعد ايه؟ يمينه. ممكن يمسك بها المية او يجيب بها المية، لكن هو ما يستنجيش بالايه؟ باليمين. باليمين. الشمال دايما ما بيستخدمهاش في الاكل. او في المصافحة مثلا. او في المصافحة. فاليمين اصلا لما سميت يمين؟ الإيد اليمين سميت يمين من كثرة ما يعود على الإنسان من النفع باستعماله. نعم. أكثر من الإيه؟ الشمال. من الشمال. فدينا معطلها في الغالب يعني ما بيستخدمهاش قد ما بيستخدم اليمين. صحيح. فاليمن والخير والبركة اللي بيعود على الإنسان من اليمين أكثر. فالرسول يبعدها عن أي مصدر أذى. ويخليها في أي مصدر خير. نعم. شايف إزاي؟ في عملية احتياطية لعدم نقل الأوبئة أو الميكروبات اللي ممكن تصل للإنسان. نعم. سبحان الله. شوف إزاي. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. عليه الصلاة والسلام. شفت. أولا ما ينفخش في الإناء. بتوع كورونا يعني دلوقتي يقول لك دي نصيحة غالية. إيه ده؟ نعم. اتفضل. لا يتنفس فين؟ في الإناء. وهو بيشرب. لا يتنفس في الإناء. طبعا بيطلع منه هواء طبيعي بس ما يتنفسش على أساس إيه؟ إن الميكروبات ما تنتشرش على جدار الإناء أو من الداخل أو من الخارج. نعم. والشخص اللي يجي يمسكها بعد كده تنتقل له إيه؟ العدو. نعم. شوف اتفضل. 14 قرن والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إيه؟ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. ولا يتمسح بيمينه. لأن في الأغلب هو اللي بيستخدمها في الأكل والشرب وفي أشياء كثيرة جدا جدا. وانت عارف ان الكورونا دلوقتي بتنتشر عن طريق البول او الغائط. الان اصبح في فضلات الانسان بيطلع الكورونا. الكورونا دلوقتي موجوده حتى في المجاري بيحللوها دلوقتي، فتطلع المجاري فيها كورونا. نعم سبحان الله سبحان الله. طبعا الحديث شاهد لتوحيد الايه؟ العباده، لان كيفيه اداء الاوامر الشرعيه التكليفيه. نعم الاراده الشرعيه. باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الاناء. عليه الصلاه والسلام. شوف البخاري الحديث ده واللي قبله. نعم. ده يجيبه سند عن قتاده، وده يجيبه سند تاني عن قتاده. شايف العظمة؟ نعم. حدثنا اللي فات معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. هنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ أنا بقول لك أنا جايز ما الواحد يعني ما حسش بالعظمة دي قبل كده، مع إن إحنا صحيح. البخاري كان من ضمن المقررات اللي موجودة وبناخد منه فصول بس نعتاد فيها على القراءة أيام ما كنا طلاب في الجامعة في الكلية. لكن إن الواحد يقول لك، لأن لما عاش هنا ودرسنا في الكتب بتاعتهم سواء كتاب كامل أهو كامل عدد صفحاته كام؟ يا نعم عدد صفحاته كام؟ كل ده اما تيجي تحسبها يعني ما فيش سند واحد ليه ده كله؟ سند واحد بس. صحيح. آلاف الصفحات من غير سند متصل يصل به قائله إلى أو الكاتب الكلام ده هو للنبي من الأنبياء أو ولا سند. نعم. ولا سند. شوف هنا الحديث الواحد بيجي من كم سنة. طبعا الإمام البخاري ما يعرفش ان هيجي هنا يمسك الكتاب المقدس في ايدينا نقول ده مالوش سند كله على بعضه. وهو هنا بينوع في الاسانيد كانها مساله يعني شغل بقى يعني عالي جدا جدا في الثقه. نعم. لدرجه يعني مش عارف اقول لك شغل مزاج بقى كده. نعم. اتفضل ادي اللي عندنا سبحان الله. يعني المسلمين عندهم من ادوات القوه ما ليس عند غيرهم. ما حدش يتنبه كده. نعم. اللي جاي يطلع في السنه انت بتتكلم ازاي؟ الجهل يصل بك الى هذه الدرجه؟ ده بقول لك كتاب كله على بعض ما لهمش سنه. نعم. الناس لو تنبهت لهذه القضيه يقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. النصارى لو تنبهوا لهذه القضية الكتاب ده جاب منين؟ مين اللي قاله؟ يقول لك الروح القدس، الروح القدس نزله على مين؟ على نبي ولا نزله على البابا؟ ما هو مش عارف يتكلم. صحيح. لا هو عارف يقول على نبي، طب هو فين؟ السند بتاعه؟ المخطوطة بتاعته فين؟ مفيش. من أيام النبي مفيش. صحيح. فين السند المتصل اللي سمعه فلان من فلان من فلان لغاية ما توصل ليه؟ هذا النبي؟ احنا عندنا دلوقتي بين البخاري مات سنة 256. نعم. مش كده؟ صحيح. يعني أما تيجي تحسب قرنين وربع من الزمن بعد النبي عليه السلام. يقدر البخاري يقول سمعت رسول الله؟ لا. يقدر البخاري يقول ده هو كلام النبي عليه السلام مباشرة من غير ما يقول سمعه من مين؟ لا، لو قال في حديث واحد بالطريقة دي ممكن يسقط نفسه. كله. كله. سبحان الله. ولو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بنسميه ايه؟ الحديث هنا لازم تجيب السند بتاعك والا لا يقبل منك. فهنا يجي شراح الحديث زي ما البخاري مثلا يبوب ويذكر كلام وقول النبي كذا. نعم. وبعد كده يجيب لك السند بتاعه. طيب لو قال الكلام ده مش مذكور بالسنة فده تفهم منه ان الحديث صحيح صحيح بس ما هوش على شرط بايه؟ البخاري. البخاري. فيجي مثلا من اللي قاموا على خدمة السنة نعم يعمل ايه؟ يعمل كتاب اسمه تغليق التعليق، المعلقات اللي هو نسبت سواء الى النبي عليه السلام او الى بعض اصحابه، فيعمل ايه؟ يغلق او يجيب لك السند اللي ما ذكروش البخاري، البخاري عارفه بس هو حط شرط معين شدد به في نقل حديث النبي عليه السلام. نعم. اللي هو ان لازم دليل وقرينه عنده تظهر في ثبوت اللقاء بين الشيخ والايه؟ والراوي. نعم. مش مجرد بس ان هو نشفوه، لا لازم حاجه يثبتها البخاري بنفسه عشان قوة ما ورد فين في الصحيح. نعم. العلماء يكتبوا ان ده فلان شيخ فلان وفلان وفلان، ده مش كفاية عنده. لازم يكون ثبت الايه؟ اللقاء او قرينة تدل على ثبوت اللقاء بينه. نعم. سبحان الله. سبحان الله. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا احمد ابن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن عليه الصلاة والسلام. هو هنا طبعا أما يكون ما فيش ماء فما فيش مجال للتنظيف إلا من خلال الاستجمار. نعم. يعني بقى مجموعة حجارة اثنين أو ثلاثة أو في الغالب بيبقوا ثلاثة يعني. نعم. علشان يمسح أي أثر للنجاسة يعني. نعم. أو لما خرج من الفضلات. نعم. فأبو هريرة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعيدا لا يلتفت لأحد، يقعد يبص على اليمين والشمال، فدنوت منه اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا لاحظ مسألة الأدب اللي ذكره أبو هريرة، أنه مثلا فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه. أخبرك إزاي؟ ف قال له ابغني حجارة او ابغني احجارا استنفض بها او نحو حجارة. نعم. ولا تأتني بعظم ولا روث. ليه؟ اولا العظم والروث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اذا من طعام الجن. نعم. الحاجة التانية لما تيجي تشوف الروث ده عبارة عن ما يخرج من الحيوانات زي الحمار او الناقة او الحصان او ما شابه ذلك. طبعا ديت بتطلع من داخل هذا الحيوان وقد تأثرت وامتلأت بميكروبات كثيرة جدا. نعم. حتى لو جففت لكن ما تنفعش احتياطا. الامر الثاني العظم. العظم ده بعد ما الانسان بيأكل او كان مثلا في حيوان مات وتبقى العظم. يعلق بالعظم آثار من الميكروبات اللي جايه في ما يتعلق بالتعفن بتاعها. نعم. او الريحه بتاعتها اللي هتيجي فيها ميكروبات واشياء من القبيل، فيبتعد عنه. انما الحجر لا، يعني العظم والروث الماده بتاعتهم نفسها قد تحمل ميكروبات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المريض على عكس الحجاره. على عكس الحجاره. فشوف حتى في المساله ديت بيقول لا تاتني بعظم ولا ايه ولا روث. احيانا الاولاد او الغلام الصغير يجيب له حجرين وروسه. الروسه يبعد عنها النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. القصد من ذلك ان عمليه التنظيف على اعلى مستوى لا سيما اذا ما كانش فيه ميه. ان هم دلوقتي تقريبا اغلب الغربيين او الشرقيين من اليهود والنصارى او من المجوس او من غيرهم او من المشركين. نعم. اما بيدخل الحمام بينظف بايه؟ بمناديل. صحيح. لكن الاصل عندنا الماء، طالما الماء موجود خلاص، لكن لو ما فيش ميه ساعتها باب الاستنار. ايام زمان ما كانش فيه المناديل دي. انت فاهم ازاي؟ نعم. المناديل الورقيه ما كانتش موجود، ما فيش غير الاستجمار. نعم. نعم. الحديث طبعا شاهد لإيه؟ لتوحيد برضو توحيد العبادة باعتبار تنفيذ الأوامر التكليفية الشرعية. نعم. نعم. باب لا يستنجى بروث أو بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. طيب هو دلوقتي في رواية الحديث كما ترى في كل حديث حكاية حديثية. نعم. يعني تقدر يعني تعمل عليه علم كامل يقام على الحديث ليه قال كذا وليه ذكر فلان وليه ما ذكرش فلان. نعم. وهنا قال حدثني وهنا عنعن إلى غير ذلك. دي دراسة بقى يعني تقعد فيها ممكن أبحاث. نعم. عشان تعرف كل راوي وعاش فين وجه منين وبتاعه. وطبعا ده كله معروف. يعني حدثنا أبو نعيم. مين أبو نعيم؟ تفاصيل حياته لو أردنا أن احنا نجيبها كل أحد وكل ما يتعلق بها والكتب اللي كتبت في رواة الصحيح وكده. نعم. الشاهد هنا فيما يتعلق بالتفسير الاعتقادي اللي احنا عايزينه. باب لا يستنجى براوس. ده سنة النبي عليه السلام. نعم. عبد الله ما يذكر لوحده يبقى ابن مسعود. يقول أتى النبي الغائط صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. راح الغائط. الغائط على أساس مكان لقضاء الحاجة يعني. نعم. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. ودي السنة. ثلاث إيه؟ أحجار. ده في حال ما يكونش في مية. نعم. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بها. روثة اللي هي فضلات الإيه؟ الحيوان يعني. نشفة. نعم. أدي الحجر والحجارة وسط يعني أو حاجة بسيطة يعني. يستطيع أن يتمكن من مسكها والتنظيف بها. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. نعم. إن ديت تحتوي على أشياء فيها ضرر على إيه؟ الإنسان. على الإنسان. نعم. نعم. فهو استكبر بحجرين فقط. اثنين بس. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. كلمة مرة مرة يعني ايه؟ تعرف انه احنا عندنا السنة المتبع ان الواحد بيغسل ايده ثلاث مرات ووشه ايه ثلاث مرات وبيغسل بتاع دوت رجله ثلاث مرات يعني التأكيد حتى يصل الى اسباغ الوضوء. نعم. لكن ممكن مرة او اثنين او ثلاثة على حسب الحالة اللي هو فيها في التكيف مع الماء يعني المية بزيادة. نعم. ثلاثة يعني نص نص يبقى اثنين. مفيش مية يدوب ما تشربها فيبقى الواحد لو توضى في هذه الحالة يبقى ايه مرة مرة. نعم. الثلاثة موجودين وانت على حسب الزيادة في مراعاة الحالة الإيمانية اللي انت فيها بقى. إذا كانت المية كتير يبقى فاتقوا الله ما استطعت. نعم. إذا كان الواحد هيتوضأ مرة فده لازم عشان لا تصح الصلاة إلا بوضوء ولا يصح الوضوء إلا بمرة. نعم. فالإمام البخاري يورد هذا على أبواب ثلاثة. يقول الباب الأول باب الوضوء مرة إيه؟ مرة. مرة. ولاحظ كده هو كل مرة بيقولها بيجيب سند غير التاني. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة إيه؟ مرة. مرة. حاجة يعني تتكيف مع كل وضع الأمة. سواء الماء موجودة ولا مش موجودة. عشان ما حدش يقول لك والله وضوء ايه يا عم بياخد ميه وملاش داعي وكلام من ده. انما مرض زي كورونا هيبقى لازم تغسل مرتين وثلاثه وتنظف وتعمل. فالطهاره اللي موجود فيها المسلم على طول ان هو في حياته كلها على وضوء. نعم. وعلى طهاره، نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هنا بقى عن عبد الله بن إيه؟ ابن زيد. ابن زيد. تاني كان عبد الله بن عباس. نعم. طيب. توضأ مرتين ومرتين. حديث الشاهد تبع كتير عبادة برضه. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء. الحديث هنا عن مين؟ عن عثمان. عن عثمان بن عفان. نعم. فحمران مولى عثمان رأى عثمان بن عفان دعا بإيه؟ بإناء. بإناء في مية يعني. فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار. اتفضل. فغسله. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة مرار. تمام. ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاثة مرار إلى الكعبين. ثم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ما يسقط السلام. هنا بقى هو بيتكلم على إسباغ الوضوء. نعم. يبقى المقصود بإسباغ الوضوء التأكيد عليه بحيث تبقى الطهارة يعني ما فيش أي أثر من الثلاثة. أخبرك نعم. إزاي سيبقى في ضرن الإنسان أو كده. فاللي يتوضأ هذا الوضوء وبعدين يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أي بأمر من أمور الدنيا. نعم. لأن الإنسان أصلا طول ما هو بيقرأ والخواطر تأتيه. نعم. الخواطر دايما على بال الإنسان، بس في خواطر تتعلق بالدنيا أو خواطر تتعلق بالإيه؟ بالآخرة، والسماع والتأمل في الكلام اللي بيتلى أثناء الصلاة من تسبيح وتكبير وتهليل واستحضار لعظمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لا يحدث فيهما نفسه أي بأمور الدنيا، ما يقعدش بقى مشاغل الدنيا تعرف كلها بتيجي ساعة الصلاة. صحيح. في حديث النفس، فلما يكون هو منصرف إلى آخرته وإلى استحضار عظمة ربه في صلاته غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فعلنا مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. غفر غفرانا، الغفران هيبقى وصف فعله، والغافر اسم مقيد والغفور اسم مطلق ورد بنصه. نعم. والغفار اسم ايه؟ مطلق. مطلق ايضا. نعم. طبعا هنا الاسماء وردت بنصها، فمش هنقول هي مشتقة إلا من ناحية اللغة بس، أما من جهة التوقيف فهي ثابتة نصا. الغفور الغفار وردت بها الآيات، وغافر الذنب برضو ورد بس اسم مقيد. نعم. نعم. فنحن دايما بنتقيد بما ورد في الكتاب والإيه والسنة. فهنا طبعا حديث شاهد لتوحيد العبادة في كيفية الوضوء اللي هو الأكمل بالنسبة للمسلم، أنه نعم. كان ثلاثا، وعليه كانت سنة المسلمين جميعا. نعم. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. نعم. طبعا الحديث استكمال الحديث السابق، لأنه كله عن إيه؟ عن عثمان يعني. نعم. بس هو جاب السند عشان يبين الإضافة اللي جت في الحديث. نعم. ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم. يعني لولا أن في آية في القرآن يخلي الواحد قد يتكل على إيه، على مثل هذا العمل ويقول خلاص كده هيدخل الجنة أو هيغفر له ما قد سلف يعني. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه على النحو اللي هو ذكره ثلاثة، يعني كرر الوضوء في كل ركن أو في كل فرض في الوضوء ثلاثة، ويصلي الصلاة إلا غفر له، أي غفر الله له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلي، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه لغاية ما يكمل الايه الصلاة والصلاة. نعم. قال عروة الآية اللي يقصدها عثمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إيه اللاعنون. نعم. فعثمان قال هذا تأثما إن هو يخبي حاجة قالها النبي عليه السلام. نعم. فقالها على أساس الناس تحرص على العمل، وكان كاتمها علشان الناس لا تتكل في حياته. أنا أيام من عثمان لو قالها الناس كلها يعني تتكل في الايه في العمل وتتواكل وتقول لك يعني، أو يظهر نوع من الإرنجاء يقول لك يا عم رحمة ربنا واسعة ومش عارف إيه وخلاص. نعم. فأخبر بها عثمان، وإلا ما كانش حدثهم أصلا بهذا علشان يجتهدوا لمصلحتهم يعني. نعم. إن الذين يكتبون ما أنزلنا، أنزل طبعا الإنزال وصف فعله وإنزال البينات والمنزل من أسمائه المقيدة. نعم. والحديث برضو شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده أصلا ورد في الروايات اللي تقدمت بتفصيل، مرة من حديث عثمان، مرة من حديث عبد الله بن زيد، مرة من حديث عبد الله بن إيه بن عباس، ابن عباس بالأسانيد اللي ذكرها الإمام البخاري. وبرضه هنا هيذكرها كمان، بس من مين؟ من كلام أبي هريرة. فجاب السند لغاية أبي هريرة. شايف الهندسة يدل عليها إيه؟ هندسة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة اللي سمع الحديث بيقول من توضأ فليستنثر. نعم. يعني يدخل المية يستنشقها. نعم. وبعد كده يطلعها من ايه من انفه، اسمه استنثار. ومن استجمر فليوتر. من استجمر يعني تطهر بالحجارة من اثار الغائط. نعم. او البول. يبقى كم حجر؟ ثلاث. ثلاث حجار. يوتر يعني ثلاث حجار. لان الوتر واحد مش اتنين، يبقى ثلاثة، فاليوتر يبقى ثلاثة. نعم. باب الاستجمار وترا. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث ده عن أبي هريرة. نعم. هو نفس الحديث الثاني، بس ده الرواية دي فيها زيادة عن الرواية اللي فاتت. نعم. ليه؟ لأن هو هنا قال حدثنا عبدان. هنا قال حدثنا عبد الله بن ايه بن يوسف. يوسف. الرواية الثانية اللي أبو هريرة، شوف الدقة وصلت فين، يعني الكلام زي ما قالوا الصحابة، والدقة والرقي في إنك تسمع بالطريقة دي. نعم. مش الكلام سبهلالة ولا فوضى ولا واحد يغير يعني. يعني نفهم من كده في الدكتور إن لو كانت السنة دونت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش هيبقى عندنا هذا العلم الرائع، علم الحديث بأسانيده وبعلومه الكبيرة والواسعة اللي الإنسان ممكن يقضي عمره فيها ولا ينهيها. لا، وغير كده كمان شوف عملية نقل السنة النبي عليه السلام. نعم. بالصدق، أمة صادقة. نعم. عشان تنقل الكلام ده لازم أمة إيه؟ صادقة. صادقة وحريصة. وحريصة. نعم. كل راوي مهما كان العدد أكتر من مليون راوي هم حافظين أساميهم. نعم. طيب أما يكون بهذا الشكل، أنت بتشوف الكلام حتى الزيادات اللي بتيجي لأن في راوي حفظ كل الموقف. نعم. وواحد حفظ جزء من الموقف، وواحد حفظ حاجة تخصه من الموقف علقت في ذهنه، فالكل روى، فده بيجيب لك ده وده وبتجمع المشهد كله. نعم. هنا لما تيجي تقول مثلا ايه الصوره اللي عنده هو نفسه مهزوز فيها، فلما تلاقي النسخه دي النص فيها غير اللي هنا. غير اللي هنا، يعني دي اللي هي الانجيليه اللي بتاع اللي اسمهم ايه يا اخويا دول الكاثوليك. نعم. غير البروتستانت، غير الارثوذكس، غير البروتستانت. مفيش نسخه زي الثانيه في حتى في اللفظ الواحد. ايه ده؟ يعني انتوا لا سند ولا لفظ. صحيح. قارن بالاثنين، المحقق منهم اللي عاش هناك حياته كلها في هذا الكتاب بتاعهم، لما بيطلع اللي عندنا بتحصل عنده يعني انتكاسة رهيبة جدا جدا، تصل الى درجة انه ممكن يتفجع ومش عارف يخرج من المسألة ازاي. نعم. فيولد عندهم نوع من الحقد على سنة النبي عليه السلام بدل ما يدخلوا في الإسلام. والناس عشان تفهم الطريقة بتاع البخاري مثلا لازم تاخد وقت علشان تقرأ زي دونة السنة وازاي عاشوا العصر الذهبي ده، خبرك ازاي. نعم. وازاي وصلوا للكمال اللي يوصل كلام النبي عليه السلام بالطريقة دي، فيستخدموا جهل الناس في الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالقرآن اللي اتدون في وقته. شوف القوة والمطاعم كلها جايه من كل مكان. نعم. يريدون دينا يقترب من دينهم، انحرافات فكريه في كل حال. سبحان الله. صحيح. فطبعا ده حديث ابو هريره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه اللي هو يستنشق واستنسر. نعم. ثم لينثر، يعني يطلع الميه اللي دخلت في مناخيره. ومن استجمر فليوتر، يبقى ثلاث مرات. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، شوف بقى، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء. يعني يغسل إيده قبل ما يدخل المية فين، أو يدخل إيده في المية مباشرة كده. نعم. يعني ياخد حاجة بسيطة يغسل بها إيده، لكن ما دخلش إيده كلها فين، في المية. في المية. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني ايه اين باتت يده؟ التعبير ده حاجات كتير. ممكن يده مست فرجه او اهله او ما شابه ذلك، اخبرك ازاي. نعم. ما هوش عارف، فاحتمال تتحمل بالميكروبات او باسباب البلاء والامراض. فما يأذيش نفح فيدخل كل الامراض مرة واحدة كده في الاناء، لا. ينظف ايده الاول وبعد كده او يصب على ايده لغايه ما يغسلها وبعد كده ياخد من الاناء. شفت نظام نظافه في الدنيا؟ حتى الاطباء يعجزوا انهم يعملوا كده. صحيح. ده معناه ان اللي قال النبي عليه السلام جاء بوحي من عند الله تبارك وتعالى، مفيش كمال يعني افضل من كده. نعم. لمن اراد الهدايه الى الصراط المستقيم. صحيح. حديث شاهد طبعا لتوحيد العباد. نعم. نعم. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم عليه الصلاة والسلام. شوف الإمام البخاري ماسك كل فرض من فرائض الوضوء، نعم، ويبين لك كل سنة فيه وازاي كانت بتتعمل وازاي ده. بعد ما الواحد يرى الكلام ده مش محتاج بقى خلاص، انت محتاج ايه بقى؟ ده انت كده عايش مع النبي عليه السلام، بين لك الصورة بالضبط. نعم. والناس درجت على هذا حتى تقليدا، فما بالك مجرد دراسة الإمام البخاري في ما كتبه في الصحيح، يعني حيدي للأمة حماية وعامل القدوة الحقيقي والإحساس بعظمة هذا الدين وقوة الوحي اللي عندهم. نعم. فعشان كده بقول لك ان لو في منهج تدريسي علمي مبني على ان الطالب يتخرج من الجامعة وقد حفظ القرآن وحفظ ما جاء في البخاري ومسلم، ده كفاية أوي في ان هو يطلع منه واحد داعية محصن. نعم. او الشخص نفسه خد من التحصين ما يكفي ان يدير حياته على منهاج النبوة ومش محتاج حاجة. نعم. وفيها الكمال بالاضافة الى المواد الاخرى اللي بيدرسها، لكن هو يقسم فيه الامر على هذا النحو حيث يخلص الجامعة وقد حفظ القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انما الكلام على التدريس المبني على تنازع الفقهاء وهم كلهم يتفقون على انه ان صح الحديث فهم ياخذون به، حتى يعني طالب العلم في البداية موضوع الاراء وتعدد الاراء وقال الحنفية كذا وقال المالكية كذا، الموضوع ده يعني في البداية قد يجعله ينفر، هو محتاج الاول يدرس اصول. فللأسف التعليم الجامعي الآن مثلا ما فيش فيه الأصول بالشكل الكافي، الإنسان يعني يحس أنه طالع من الجامعة مش فاهم حاجة. قد يكون في التخصص بقى في الدرجات العليا اللي قضى حياته مثلا عشان يشوف ليه ده كده وده الصح فين والغلط فين، للبعض ما فيش إشكال. نعم. إنما أنا دلوقتي أخرج مثلا 1,000,000 كل سنة درسوا في الأزهر أو في غير الأزهر في الجامعات الإسلامية الموجودة كلها. نعم. والشخص طالع مش عارف اللي في البخاري ولا عارف اللي في صحيح مسلم من حديث النبي اللي بيعيشك فيه، شوف شوف الاستنباطات الامام البخاري عامل ازاي، شوف الحديث. هنا خلينا نرجع لحديث عبد الله بن عمرو، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرنا. نعم. تأخر علينا واحنا ماشيين في هذا السفر. نعم. فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني من شديد التعب ده وقت العصر واحنا قعدنا بقى عشان نصلي العصر. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. يعني مش يغسل رجله مرة، لا ده يمسح الايه؟ الرجل. نعم. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، حديث تقدم قبل كده. نعم. ويل للأعقاب من ايه؟ من النار مرتين أو ثلاثة، على أساس يغسل رجله ما يسيبش حتت في رجله لا يعني يمر عليها الماء. نعم. ان هو لو مسح ممكن يسيب حتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بأعلى صوتي ويل للأعقاب من النار، لانه كده هيبقى وضوءه باطل، يبقى صلاته باطلة، وهيبقى الفرض اللي عليه ما لم يقم به ولم يقم بأداء الركن الأول أو الثاني من أركان الإسلام اللي هي إقامة الصلاة. نعم. هنا الحديث طبعا شاهد برضه لتوحيد العبادة، وكلام الإمام البخاري فيه كلام واضح. نعم. باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم في الوضوء يعني في ماء الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنتر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا الحديث ورد قبل كده على عثمان بس اللي ذكروا في النص هنا أضاف فيه أو الشاهد منه اللي أورده الإمام البخاري اللي هي المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنصار على اعتبار ان المضمضة دي موجودة فين في الوضوء علشان مش بس ان يغسل الوجه يبقى يعمل او يتلاشى مسألة ان يتمضمض او يستنشق او يستنسر اخبرك ده بالاضافة الى ان الغسل في الوضوء ده وتر ثلاثة كما ان الحديث نفسه هو نفس الحديث السابق بس هنا بقى الفعل هنا مذكور مباشرة في الإسناد لله تبارك وتعالى غفر الله له وغفر له بلك ازاي فغفر هنا طبعا وضحناها المغفرة وصف فعله والغافر والغفور والغفار من أسمائه الغافر مقيد والغفور والغفار من أسماء المطلقة والحديث شاهد لتوحيد العبادة كما تقدم إن دي في كيفية أداء عبادة معينة فلازم تكون واضحة في المعنى واضحة في الكيفية طيب احنا كده انتهت تعليقنا في الدكتور نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم نسألك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من